بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أعوذ بالله. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 90 بعد 600 من دروس التفسير، وهو بإذن الله تعالى 48 من تفسير سورة النحل، حيث الكلام على الآية 25 بعد 100، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هذه الآية تأتي بعد أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتباع ملة إبراهيم حنيفة: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. فبين رب العالمين أن ملة إبراهيم التي هي الإسلام طريقة الدعوة إليها تتمثل فيما أمر الله عز وجل رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بها في هذه الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم هي الإسلام، والدعوة إليها تتمثل في هذه الوسائل والأساليب والطرق التي أمر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك. وهذه الآية شبيهة بآيات في القرآن الكريم، وإن كانت هذه الآية منفردة بالمعاني التي فيها، إلا أنها قريبة الشبه بقوله تعالى في آخر سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله، وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى سبيل ربك، ونسبت السبيل إلى محمد لأنه هو الداعي إليها، ونسبت هنا إلى الرب لأنها توصل إليه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كيف يدعو؟ أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وإذن تكون هذه الآية قريبة الشبه بآية تماثلها في آخر سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت هي تفصلها وتبين كيفية الدعوة في قول أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويكون حظ أتباعه صلى الله عليه وسلم من هذه الآية هو حظهم المذكور في سورة يوسف: أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي عليه الصلاة والسلام كان له حظ من قوله أدعو أنا ومن اتبعني على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. أدعو إلى سبيل ربك، وجاء فعل الأمر هنا أدعو، أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون داعية يدعو. والدعاء في لغة العرب بمعنى أن تنادي جمعا من الناس لكي يلبوا دعوتك ليجتمعوا على أمر ما. والدعوة المقصود بها أن تدعو الناس، كل الناس، كما قال تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. الله يدعو الناس جميعا إلى دار السلام، وكلكم يدخل الجنة، وكلكم يدخل دار السلام إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة. فمن أطاع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام والإيمان والإحسان كان من أهل الجنة، ومن رفض فقد حرم من الجنة. كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن الدعوة بمعنى أن تدعو جمعا من الناس لكي يلبوا دعوتك. والدعوة هنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. أدعو إلى سبيل ربك، فالدعوة دعوة إلى الإسلام وإلى الإيمان وإلى الإحسان، دعوة إلى الاعتقاد الثابت عن الله سبحانه وتعالى، وإلى أعمال العبادات والطاعات والتخلق بالأخلاق التي يرضى الله عز وجل عنها. فضل الدعوة، فضل الدعوة: أدعو إلى سبيل ربك، نحن مأمورون بأن نكون دعاء على بصيرة. فضل الدعوة معروف، قال رب العالمين سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أحسن قولا؟ لا يوجد. الاستفهام الغرض البلاغي منه ماذا؟ النفي. فالرسول عليه الصلاة والسلام رب العالمين يأمره أن يبين أن هذه هي سبيله، وكذلك يبين أن هذه دعوته صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن قولا ممن دعا، ومن دعا كان له أجر من دعاهم، لا ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى كان له كأجر من دعاهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الداعية ينام في بيته والحسنات تجري له، رجل ينام ومع ذلك أعمال من دعاهم كلما عملوا خيرا دعاهم إليه، كما يقال العداد شغال، الحسنات تعمل. انظروا إلى الدعوة، مهنة عظيمة، بشرط أن يكون صاحبها صادقا مخلصا لله سبحانه وتعالى. إن كان داعية حق وكان صادقا وكان مخلصا ويدعو إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعماله لا تقف حتى بعد موته، وإنما من دعاهم كلما عملوا يؤجر. وذلك نحن بما نعمل من خير في ميزان حسنات النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ميزان حسنات الصحابة الكرام الذين فتحوا هذه البلدان، وفي ميزان حسنات من علمنا ومن جرى هذا الخير العظيم بسببه. ورب العالمين سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار. وبناء على ذلك فضل الدعوة عظيم، بل إنه لو هدى الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالكم إن هدى الله على أيديكم العشرات والمئات والألوف. ثم حكم الدعوة، الدعوة إلى التوحيد وإلى الإسلام، يقول العلماء فرض كفاية وقد تتعين على البعض، هي فرض كفاية وقد تتعين على البعض. ولذلك إن تركت الدعوة أثم المسلمون جميعا. إذن معنى الدعوة، فضل الدعوة، حكم الدعوة. ثم بعد ذلك نبين الدعوة تكون لماذا، ندعو لماذا؟ هل نحن ندعو إلى حزب من الأحزاب؟ هل نحن ندعو الناس إلى طاعة شخص غير محمد عليه الصلاة والسلام؟ هل ندعو الناس لكي يكونوا في جماعة معينة؟ أبدا، لسنا دعاء إلى حزب ولا إلى جماعة ولا إلى أمة ولا إلى مذهب، وإنما ادعو إلى سبيل ربك، ندعو إلى سبيل الرب سبحانه وتعالى. وكلمة سبيل بمعنى طريق، ولكنه غلبت عليه العالمية فأصبح يقال سبيل الله اللي هو الصراط المستقيم، هو دين الله، الطريق المؤدي إلى الله. قال هذا صراط علي مستقيم، يعني مؤدي إلي، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. الذي ندعو ربنا في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها، اهدنا الصراط المستقيم. فندعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم، وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل المتعددة. فإن على رأس كل سبيل منها أو طريق شيطان يدعو إليه، وإنما هو السبيل المؤدي إلى الله واحد لا ثاني له. ولذلك غلبت عليه العالمية بإضافته إلى الله، حتى إن الجهاد سمي في سبيل الله. وأصبح في تقسيم الأسهم الثمانية في الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. السبيل لا، ذا الجهاد، لأنه يؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، والذي شرعه هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال سبيل الله. إذن الدعاء يكون لماذا؟ لا ندعو لأحد، وإنما دعوتنا لله سبحانه وتعالى. المفروض أن تكون دعوتك خالصة، كل هذه سبيلي أضيفت إلى محمد عليه الصلاة والسلام. قل هذه، قل يا محمد هذه سبيلي، سبيل محمد، لأنها الطريق كما قال ملة إبراهيم، فهو الطريق الذي يدعو إليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه كما قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فأضيف للمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فنسب الصراط إلى المنعم عليهم لأنهم الذين سلكوه، ونسب إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه الداعي إمام الدعاة إليه، ونسب إلى الله لأنه يؤدي إليه ولا طريق يؤدي إليه سواه، وهو سبحانه وحده الذي شرع. فقال ادعو يا محمد، الأمر موجه للنبي عليه الصلاة والسلام، ادعو إلى سبيل ربك، إلى سبيل ربك. يبقى الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. إلى الدعاء، إلى ماذا؟ الدعوة إلى سبيل الرب سبحانه وتعالى. ثم أضافه إلى ربك يا محمد. كاف الخطاب، ربوبية خاصة، ربوبية الكلاءة والحفظ والرعاية والنصرة والولاية والتأييد، وإن كان رب العالمين ربا للجميع، لكن هنا ربوبية خاصة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. ادعو إلى سبيل ربك الذي كلفك والذي اصطفاك والذي اجتباك وأوحى إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيف، هو ربك يا محمد ورب العالمين. إلى سبيل ربك، فهذا الرب الرحيم، هذا الرب الكريم، هذا الرب المحسن، هذا الرب الرؤوف سبحانه وتعالى هو الذي شرع لكم هذا الصراط المستقيم، هذا السبيل. فإذا هو خلقكم وله الربوبية والكلاء والحفظ والرعاية، وهو الذي شرع. إذا هو يربيكم تربية خلقية وتربية خلقية. إذا هذه الربوبية تبين أن الذي جعل هذا الطريق شرعا هو الذي خلق. فإذا رحمته إن كان طبعا رب العالمين الرب كل شيء فيه رحمة، ولذلك قال الحمد لله رب العالمين بعدها الرحمن الرحيم، فرب العالمين هو الرحمن الرحيم، فالذي شرع الشرع هو الرحمن الرحيم رب العالمين. الربوبية لم يقل سبيل القهار، لا، وإنما سبيل ربك. فإذا التشريع فيه الرحمة، التشريع يقوم على الرحمة، يقوم على المصالح. فقال ادعو إلى سبيل ربك. ادعو من؟ ادعو الناس، كل الناس. فقالوا المفعول محذوف، لماذا؟ للتعميم، لأنه كما هو معلوم رب العالمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الناس جميعا، العرب والعجم، الإنس والجن، الكل. فإذا حذف المفعول به هنا للعموم. وقال البعض لا، العموم معروف من أدلة كثيرة، وإنما القصد هنا من الحذف لكي يجعل الفعل يعامل معاملة الفعل اللازم الذي لا مفعول له. فكأن القصد أنك تدعو يا محمد وهو يدعو بالفعل، فالقصد من ذلك أن يلزم الدعوة وأن يلازم الدعوة، ولا يتصور أبدا في وقت من الأوقات أن يترك الدعوة، بل يظل داعية حتى يتوفاه ربه سبحانه وتعالى وهو داعية. إذن هنا الحذف من أجل ماذا؟ من أجل أن يبين أو أن يضع في خلد مستمع القرآن الكريم أن الفعل يعامل معاملة اللازم الذي لا مفعول له. فكأن الغرض أن يدعو، يدعو من؟ هذا أمر معلوم، ولكن الغرض أن يلازم الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. ادعو إلى سبيل ربك. ثم ذكر هنا سبحانه وتعالى الحكمة والموعظة الحسنة. إذن الدعوة هي بالحكمة والموعظة الحسنة. يقول بعض المفسرين والجدال بالتي هي أحسن، والصواب أن الجدال بالتي هي أحسن ليس من الدعوة، وإنما الدعوة هي بالحكمة والموعظة الحسنة. ولذلك لم يقل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، وإلا لأتى به مصدرا، ولكنه لم يأتي بالمصدر، وإنما غير في السياق وعطف فعلا على فعل، فجعل الجدال ذكره بالفعل معطوفا على الدعوة. ادعو وجادلهم، لأن الجدال بالتي هي أحسن ليس من أساليب الدعوة، وإنما هو بمثابة دفع الصائل، بمثابة دفع الصائل، لأن الذي يصول ويأتي لكي يجادل ويأتي لكي يضحض يريد، كما قال الله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. والضحض المزلقة الذي يأتي إليك ويلقي بالماء تحت قدميك فيجعل التراب الذي تسير عليه طينا من أجل أن تنزلق. فالهدف هدف الكفار وهدف المجرمين وهدف الملاحدة أن يقوموا بالتعبير السهل يعني يزحلق الحق، يزحلقك. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، فيجعل الحق الراسخ الثابت، والحق ثابت راسخ، فهو يريد أن يجعل تحته ضحض مزلة بحيث تنزلق الأقدام، أقدام الحق الراسخ لا تكون ثابتة ولا راسخة، بل يحدث لها زوال عن موقعها الذي فيه فتنزلق. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فهنا رب العالمين يبين لنا أن المجادل الذي يأتي بالشبهات ويأتي لكي يجادل في الحق، هذا الغرض من ذلك ماذا؟ الغرض من ذلك ماذا؟ أنه يصول عليك من أجل أن يدفعك عن الحق الذي أنت عليه، فيعامل معاملة الإيه؟ الصائل، فيدفع. قال وجادلوا بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. جادلهم المسلمين، لا، المسلمون لا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون منقادون للرسول عليه الصلاة والسلام، فلن يجادلوه، وإنما الذي يجادل من؟ وجادلهم. ولذلك جاء في سورة العنكبوت ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم. فقال هنا سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك يا محمد صلى الله عليك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب، أفي هذا شك؟ لا طبعا، الرسول استجاب، نعم استجاب، الرسول استجاب لأمر ربه فدعا. فإذا يكون الرسول في جميع أقواله، في جميع أفعاله، في جميع تقريراته سبيل الدعوة، فكل ما دعانا إليه هو الحق الذي أمره به ربه، وكل ما نهانا عنه هو المناهي التي نهى عنها ربه، وما لم يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به ولم يدعو إليه فهذا ليس من سبيل محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة. فإذا جاء بعض الناس وأرادوا أن يقحموا في دعوة الإسلام طرقا جديدة لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم، فاعلموا أنه ليس من سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما الدعوة تكون بتوقيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فنفذ، فنفذ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فقام الرسول صلى الله عليه وسلم بأداء الأمر على أفضل وجوهه صلى الله عليه وسلم، ونحن نشهد له، بل شهد أعظم منا وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، شهدوا بماذا؟ بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة صلى الله عليه وسلم، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ولحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. كلمة الحكمة تكررت في القرآن الكريم كثيرا، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عنه رب العالمين هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه استجابة لدعوة من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإذا جاءت الحكمة معطوفة على الكتاب، ولذلك اختار الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن الحكمة بمعنى السنة، ورجح ذلك الإمام الشاطبي كما في كتاب الموافقات وكذلك في كتاب الاعتصام أن الحكمة بمعنى السنة. ولكن كلمة الحكمة في لغة العرب تأتي من حكمة، وحكمة أو الحكم بمعنى المنع، الحكم بمعنى المنع. ويأتي كلمة الحكمة كذلك بمعنى العدل، وتأتي كذلك كلمة الحكمة بمعنى الحكم الصائب الذي لا تخالطه شائبة. وكل هذه المعاني تتفق على نفس المعنى الموجود في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي اختاره الإمام الشافعي الإمام العظيم العربي الفصيح، وهذا سنوضح. ولكن كلمة الحكمة في أشهر تعريفاتها أنها المعرفة والعلم الصائب، العلم الصواب الذي لا تخالطه شائبة، والذي يثمر عملا، العلم الذي يورث عملا. وذلك هذا ليس بعيدا عن كلمة السنة، لأن السنة هي تفسير للقرآن وتطبيق للقرآن الكريم، والرسول عليه الصلاة والسلام قام بتنفيذ القرآن الكريم عمليا، ففسره بالقول وفسره بالعمل وفسره بالتقرير وبالأخلاق والشمائل. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم كما قال رب العالمين: قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. اعرف رسولا بدل أو عطف بيان، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فرسولا تطبيق عملي للذكر. ولذلك قالت السيدة عائشة واستلت هذا من القرآن الكريم، وانظر إلى فقه السلف، لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن، تطبيق العمل للقرآن هو النبي عليه الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: قد أنزلنا إليكم ذكرا، والذكر هو القرآن، ثم قال رسولا. طيب القرآن هل هو الرسول؟ أبدا، القرآن هو كلام الله، والرسول هو الرسول المخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق. ولكن لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتنفيذ الكتاب وبتفسير الكتاب وبتبيين الكتاب وببيان القرآن الكريم كما قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، علمنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو التطبيق العملي. ولذلك قال الإمام الشافعي: الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن سنة النبي التي لا تنفك عن القرآن، واضح؟ السنة التي لا تنفك عن القرآن، ولا نتصور انفكاكا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن. ولذلك وجدنا القرآن يقول في 18 آية من كتاب الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء التي جاي آتية بعد النحل إن شاء الله، قال في الآية 22 منها إلى الآية 39 منها، يقول: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم استمرت الوصايا حتى وصلت إلى نهايتها: لا تجعل مع الله إلها آخر. وصايا بدأت بالنهي عن الشرك وانتهت بالنهي عن الشرك. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول ذلك كل ما سبق، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. يقول ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. إذن هذه الآيات تتحدث عن خلاصة الحكمة، فيها نهي عن الشرك، أمر بالتوحيد، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واستمرت الآيات تتحدث عن التوحيد، نهي عن الشرك، نهي عن الموبقات والكبائر، أمر بمكارم الأخلاق. إذن تتحدث عن مكارم الأخلاق وتذكر مصالحها ومنافعها وتنهى عن مضار الأخلاق. لا تقف ما ليس لك بعلم، ولا تقف ما ليس لك بعلم. إن السمع، إن التي تفيد التعليل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك التي تفيد التعليل، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. إذن يذكر الأمر بمصالحه، ويذكر المضار المنهيات، ويذكر مضارها. إذن هنا هذا من الحكمة، توحيد عكس الشرك، أمر بالبر ونهي عن العقوق، أمر بمكارم الأخلاق والنهي عن سفاسفها، وذكر المصالح وذكر المضار، كل ذلك الأقوال الطيبة. ولا تقف ما ليس لك به، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. إذن بعد أن ذكر كل هذا قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، هذا من الحكمة. إذن الحكمة تتسع لتشمل دين الإسلام كله، تتسع لتشمل دين الإسلام. هذه الحكمة في التوحيد، حكمة في الأوامر أصول الدين، حكمة النهي عن الشرك، حكمة. ولذلك لما تحدث عن رجل ذكر في التاريخ باسم الحكيم، هذا الرجل لا نعرف اسمه ولا نسبه ولا أي البلاد ينتمي، كل الذي نعرفه أنه اسمه في التاريخ لقمان، ابن من لا ندري، من أي البلدان لا ندري. وضرب المفسرون في عمايات، البعض يقول كان من بني إسرائيل، والبعض يقول كان من الحبشة، والبعض يقول، لا ندري شيئا عن لقمان غير شيء واحد، كونه لقمان الحكيم فقط. قال رب العالمين عنه ولق، وسمى صورة باسمه، ولقد آتينا لقمان الحكمة. ما هي الحكمة؟ بما فسرها القرآن الكريم؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الحكمة تؤدي إلى شكر الله، وشكر الله لا يكون باللسان فقط. اعملوا آل داود شكرا، الشكر عمل، الشكر بالقلب، الشكر باللسان، الشكر بالجوارح والأركان. فإذا مؤدى الحكمة هي شكر الله، وبناء على ذلك من ادعى الحكمة وكان خلوا من الأخلاق ومن الأعمال الصالحة فليس بحكيم. احفظ ما شئت من القضايا ومن المعلومات فأنت لست بحكيم حتى تعمل بعلمك. وإذا قلنا السنة تطبيق عملي للقرآن الكريم، العمل، العلم المثمر، هذا هو الحكمة، العلم المثمر هو الحكمة. وإذا وجدنا هذا الرجل الحكيم لقمان يقول أول شيء لابني، اختار رب العالمين من وصاياه لابنه، إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. انظر، أدت الحكمة إلى الدعوة إلى التوحيد وإلى النهي عن الشرك. رأس الحكمة، رأس الحكمة توحيد الله والنهي عن الشرك. هذا الكلام نقوله لأن كلمة الحكمة أصيبت بضبابية غامضة في ما يسمى بتاريخ الفلسفة، لأن كلمة الفلسفة بمعنى فيلسوفيا بمعنى محبة الحكمة، وهناك أناس اشتهروا بكونهم حكماء وكانوا مجموعة من المشركين، كانوا مجموعة من دعاة الشرك. ولذلك نحن إذا نظرنا إلى قضية الحكمة الحقيقية هي التي جاءت على ألسنة رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن الدجاجلة يقولون عن أناس مجموعة من الناس يقولون عنهم إنهم حكماء ويدرسون ويذكرون لنا تاريخ محبة الحكمة والفلسفة، وهي معروفة في المشرق عن طريق الهنود البراهمة والصينيين البوذيين وكذلك البوذيون من الهنود، ثم من ينتسبون إلى زرادشت، ثم بعد ذلك لما آل تاريخ هذه الفلسفة القديمة إلى اليونان فقاموا بتهذيبها وبتنقيتها وقاموا بفرزها وتقسيمها، وجاءت بعد ذلك المدارس الموجودة عند اليونان، سواء أكانت هذه المدارس التي تنتهي إلى سقراط وفيثاغورس وأخذ عنهما معا أفلاطون، ثم بعد ذلك آل الأمر إلى من سماه بعض فلاسفة المسلمين كابن رشد وابن سينا المعلم الأول، وهو أرسطو طاليس الذي كان وزيرا للإسكندر الأكبر أو كان ذراعه اليمنى كما يقال، وقام بعد ذلك بتهذيب هذه الفلسفة، لأن من سبقه كانوا يتسمون بالإشراقيين الذين ينتسبون إلى أفلاطون، أما أرسطو طاليس فهو الذي تنسب إليه مدرسة الفلاسفة المشائين. كلام هم بيمشوا بيتفلسفوا وما بيمشوا، حسنا أنت بتفكر المشائين دي مسألة عويصة ولا حاجة؟ لا، هم كانوا بيتمشوا يعني هم كانوا بيتمشوا كانوا بيقعدوا يفكروا. جاءت هذه الحكمة أو هذه الفلسفة للإجابة على تساؤلات، الأسئلة المعهودة المعروفة، لأن الإنسان تسأل بطبع كما يقال، جبل على الأسئلة. حتى الأطفال الصغار يقول لك إيه ده؟ طب دي بتتحرك ليه؟ طب دي لونها إيه؟ لو مشيت مع ابنك الصغير ممكن يخليك تتروش. طب دي إيه؟ طب ودي راحت فين؟ الإنسان تسأل بطبعه كما يقال. الإنسان سأل نفسه لماذا جئت إلى هذه الأرض؟ من جاء بي؟ نحن لماذا هنا؟ ما هذه السماء؟ ما هذه الأرض؟ ما هذه الشمس؟ ما هذا القمر؟ بيسأل لماذا جئت إلى الأرض؟ إلى أين أنا صائر؟ ما حقيقة الروح؟ ما هو الموت؟ لماذا نموت؟ ماذا بعد الموت؟ شو هذه الأسئلة؟ حار الفلاسفة في الإجابة على هذه التساؤلات، امتلأت أفواههم بالماء وما استطاعوا أن يجيبوا على سؤال من هذه الأسئلة، لأنهم استدبروا رسالات الله ووحي الله وأخذوا يبحثونهم عن وضع أجوبة لهذه الأسئلة. هل استطاعت الفلسفة، الفلسفة المقروءة التي بين أيدينا عمرها 4000 سنة، هل استطاعت أن تجيب على سؤال؟ أبدا. الأشياء التي قد يكونوا قد نجحوا فيها، هم قسموا الأمور إلى الأشياء الأخلاقية والأشياء العائلية والأشياء التي تهتم بالمجتمع اللي هي مسألة السياسة وما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك تحدثوا في قضايا قسموها إلى 3 أقسام. حينما تحدثوا عن الأمور الطبيعية، الأمور الطبيعية والأمور الرياضية، علم الرياضة، وهذا كان فيه فيثاغورس عالما بحرا في هذا الأمر، نجحوا في قضايا الرياضة والمساحة والهندسة وما شاكل ذلك. وفي الطبيعيات عندهم أخطاء وخطايا جسيمة نظرا لقلة الإمكانات في ذلك الزمان القديم، ولا يستطيع أحد أن ينقضهم في هذا، لأن هذه الأمور في علم الفلك وما شاكل ذلك والكون والفساد أمور كانت بالنسبة لهم على قدر ما رأوا ويعلم تجريبيا. لكن ما يسمى بالميتافيزيقا، لأن الفيزيقا الطبيعة، الميتافيزيقا ما وراء الطبيعة، حينما تحدثوا عن الله وعن الأمور الغيبية تجد الواحد منهم حينما يتكلم في الرياض عقل فيثاغورس، عقول عظيمة، ولكن حينما تستدبر العقول العظيمة وحي الله لتستقل هي بتفسير هذه الأمور التي لا تؤخذ علومها إلا من وحي الله، تجد إنسانا من أسفه ما يكون، تجد عبط. اقرأ مثلا في الرسالة الحميدية ما كتبه الجسش عن أقوال الفلاسفة القدامى أو المعاصرين، شو بيكون قال غيره من فلاسفة الغرب المعاصرين، تجد نيتشه حتى الاسم يكسف، تيجي تقرأ أفكار في منتهى الرذيلة، الأطفال الصغار يضحكون، والله الذي لا إله غيره أفكارهم يضحك منها الأطفال الصغار. إذا معقول العقول دي تفسر الأمور بهذا؟ ولذلك تجدهم يعيشون يخافون من كل شيء ويفسرون كل شيء بأشياء من أتفه ما تكون. نهاية الأمر حتى لا نطيل، هذا في ضوء من يتسمون بالفلاسفة. تعال إلى الرجل الأمي العربي الذي نشأ في بيئة وكان لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، واختاره الله عز وجل واصطفاه، لم يكن قد قرأ شيئا حتى في كتب من ينسبون أنفسهم إلى الرسل الصديقين، ولا يعرف شيئا، وكان أميا في لغة قومه العربية، فكيف يقرأ في كتب لم تكن قد ترجمت بعد؟ والترجمة للكتب حدثت في العهد الايه؟ العباسي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا في لغة قومه، ومع ذلك انظروا إليه، جاء على لسانه بوحي الله الأعلى الذي لقنه إياه جبريل عليه الصلاة والسلام، وقال له رب العالمين لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال هو صلى الله عليه وسلم قيل لي فقلت قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل قيل لي فقلت، أمرت فنفذ. فيه الإجابة على جميع التساؤلات التي حارت فيها البشرية حينما استدبرت رسالات الله تبارك وتعالى، وجاءت الحكمة في القرآن الكريم في أعلى تجلياتها، لأنها إجابة من لدن من؟ من لدن حكيم حميد الذي خلق. لماذا خلق الإنسان؟ الذي خلقه يقول خلقت من أجل كذا، الذي أماته ويميته يقول أمته من أجل كذا، خلقت الحياة من أجل كذا، إني جاعل في الأرض خليفة، أولكم آدم عليه السلام، صفات كذا وكذا، حدث كذا وكذا، اختصم الملأ الأعلى في كذا، ما كان لي من علم. رب العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قلنا كان لي ما كان لي من علم ما يكون لي ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. اختصم الملأ الأعلى في قضية آدم عليه السلام، وحدث ما حدث من إبليس، كل ذلك يحكيه القرآن، يذكره القرآن الكريم، وما كان يعلم محمد ولا غير محمد إلا الرسل الذين أعلمهم رب العالمين سابقا، ونزل ذلك في كتب على هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الحكمة العظيمة هي التي جاءت في القرآن الكريم إجابة على كل التساؤلات، من الممكن أن تكتب في صفحة ويقرأها الطفل الصغير في عقائدنا التي نحفظها لأطفالنا، الأصول الثلاثة: من خلقك؟ لماذا خلقك؟ من رسول الله رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان يسأل في قبره عن ماذا؟ لماذا يموت الإنسان؟ لماذا يبعث؟ ما الأمور التي ستحدث بعد ذلك في القيامة؟ كل شيء نقرأه مبسط ميسر بدون أن يكون في صيغ فلسفية عويصة لا يفهمها الناس. هذه الحكمة الحقيقية. أما الحكمة المكذوبة محبة الحكمة. يعني تحب الحكمة؟ الحكمة بمعنى أن تعلم لتعمل، لكن أن تعلم ولا تعمل أو تبحث وتبقى محب للحكمة ومتجرد، مسائل نظرية. ومن الممكن أن تجد الفيلسوف شاذا، من الممكن أن تجد الفيلسوف كذابا ودجالا، من الممكن محب الحكمة تجده يفعل كذا، مشركا بالله وثنيا يعبد الأصنام. أين هذه محبة الحكمة؟ لكن الحكمة الحقيقية: ولقد آتينا لقمان الحكمة. هذا هو الحكيم، أن اشكر لله، هذا أدت به الحكمة إلى الشكر. لكن حينما تكون محبة الحكمة مؤداها أن اكفر بالله، فهذه ليست بحكمة، هذا كذب على الناس. أن اكفر بالله كما فعل الفلاسفة ونسبة الكون إلى العقول العشرة وجعل لهم هياكل على الأرض ونشأ الصابئة وكانوا فلاسفة، هذا شرك بالله. ما الفرق بينكم وبين من صنعوا الأصنام؟ هذا شرك والعياذ بالله. ولذلك الحكمة الحقيقية في القرآن الكريم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الحكمة مراعاة مقتضى الحال. الحكمة كلمة عظيمة تشمل الدين كله، ولذلك يوصف بها الرسل وتأتي بمعنى الحكم. وذلك يأتي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ورجل أوتي الحكمة فقضى بها. أوتي الحكم فقضى بها، يعني حكم بالعدل. ولذلك يقول عن زكريا عن يحيى عليه السلام: وآتيناه الحكمة صبية، حكمة، وآتيناه الحكمة صبية. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة، يعني الحكمة، فتأتي الحكمة بمعنى الحكم. فيقول سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. علم الناس حينما تدعو بالتوحيد وتنهى عن الشرك وتدعو إلى أصول الدين وتدعو إلى أصول الإيمان والإسلام والإحسان وتدعو إلى أن يفعل الإنسان أركان الإسلام وتدعو إلى الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، كل هذا من الحكمة، ولكن مراعاة مقتضى الحال. أن تعلم الإنسان كما قال السلف عن الرباني: هو الذي يعلم بصغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالأهم فالمهم، هذا من الحكمة. ولذلك حينما يأتي ويقول بعض السلف: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من الحكمة. حدثوا الناس بما يعرفون، لا تحدث الناس بشيء لا يفهمونه. فانظر إلى الناس الداعية الذي يسير على بصيرة ويسير على طريق محمد صلى الله عليه وسلم، يتفرس في وجوه المدعوين، فإن وجد عندهم المقدرة على الاستيعاب أوعبهم وقام بتعليمهم ما يعرفون. ولذلك قال من قال: خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ هذا جاء عن ابن مسعود، عن علي بن أبي طالب، وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فأن تحدث الناس بأمور أكبر من فهمهم، هذه لا تكون علوما يستفيدون منها، قد يستفيد منها غيرهم، ولكنهم هم تنقلب عليهم هذه الأمور فتصبح بالنسبة لهم فتنة. وربما كان هذا سببا من الأسباب في أن يوشع ابن نون عليه السلام وهو نبي ولم يكن قد نبئ بعد، بل كان غلاما صغيرا يسير مع موسى عليه السلام في رحلته مع الخضر. يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا، هو ألف الاثنين، نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا ألف الاثنين قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ألا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. المهم بعد ذلك لقيا الخضر فارتد، رجع على آثار ما قصص، يقصان الأثر، فارتد على آثار ما قصص، فوجد ألف الاثنين عبدا من عبادنا. أصبحوا كام؟ ثلاثة. حينما ينطلقوا يقول فانطلقوا، لكنه قال إيه؟ فانطلق من؟ موسى والخضر. أين يوشع؟ انصرف، لأن المقام ليس مقامه، والعلم ليس هو مؤهلا له. العلوم درجات، رحلة يتحول فيها موسى الرسول النبي الكليم إلى تلميذ للخضر، لا يصلح أن يزامله في هذه الرحلة يوشع، بل العلم أكبر من مستواه. إن كان موسى سيقول أخرقتها لتغرقها، لا لقد جئت شيئا امرأ، أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، منكر عظيم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. لكن الأمر أصعب من أن يصبر عليه موسى، أمر عظيم، وسيأتي الكلام في سورة الكهف إن شاء الله. لكن أين يوشع رجع؟ القصة تعلمنا أن لكل مستوى عقلي العلوم التي تناسبه. لا يصلح أن يكون طالب الثانوية والإعدادية يجلس مع طالب الماجستير والدكتوراه، لا، هناك علوم ستعرض على الكبير ربما فتنت الصغير، ربما علم، العلم مفيد، لكن أحيانا العلم يكون مفيدا للبعض مضرا للبعض الآخر. بعض العلوم من الممكن أن تضر بعض الناس، ولذلك حدثوا الناس بما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أحيانا عليه الصلاة والسلام، أحيانا يأتي بعض الطلاب العلم في خطب الجمعة يقولون بعض المعلومات الدقيقة، بعض الناس يقول الرسول عمره ما يقول كده، مع ان الكلام ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن العوام لم يستوعبوا فينكرون، فتجعل العام ينكر ويكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ يبقى من الذي تسبب في تكذيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء الذين كذبوا ما قصدوا أن يكذبوا الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هم أنكروا قولا لم يصدقوا. واضح؟ فهنا قال ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. حكمة أهم، مهم أن تراعي مقتضى الحال بالنسبة لهم. الحكمة المقصود بها يدعى بها كل الناس، والإنسان إن كان مستعدا لتلقي الحق وللانقياد له لن يجادلك، ولن يحتاج إلى وعظ ولا إلى ترغيب ولا ترهيب، يكفي أن تقول له قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لك سمعنا وأطعنا. إذن هذه الحكمة، وضع الشيء في موضعه، مراعاة مقتضى الحال. يبقى الحكمة أمر واسع، أمر مستوعب، لكن خصص بعدها وقال والموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة من الحكمة، وهذا تخصيص بعد تعميم، لأن الحكمة أصعب، بدليل إن الجدال بالتي هي أحسن من الحكمة، بل الجهاد في سبيل الله كما سيأتي: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ببعض. الجدال بالتي أحسن سيأتي ماذا؟ القتال. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم. كل ده من الحكمة. فإذا الحكمة تشمل كل هذا. فهنا خصص لأن الإنسان الذي عنده انقياد, عنده انقياد لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, ساعة أن تدعوه وساعة أن تأمره سيسارع وأمرنا لنسلم لرب العالمين. لكن أحيانا يكون الإنسان منا مؤمن ولكن عنده شيء من الغفلة يحتاج إلى التذكر, فهذا الذي عنده شيء من الغفلة ويحتاج إلى التذكر هذا مطلوب منك أن تعظه. ما هو الوعظ؟ الوعظ أن تسوق الأمر أو النهي في صورة ترغيب أو ترهيب, أو تذكر المصالح بالنسبة للأوامر وتذكر المضار بالنسبة للنواهي, فهذا من باب الإيه؟ الموعظة. فالوعظ إنك تلين القلب صاحب الذي ستعظه الحكمة أن تستخدم معه أسلوب أخص, ألا وهو مع الأمر والنهي وبيان الحكم الشرعي الوعظ والترغيب والترهيب. عظهم قل لهم في أنفسهم قولا بليغا. إذن الهدف أن ترقق قلبه وتلين قلبه, ويأتي الوعظ بمعنى الأمر والنهي كما قال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به, يعني ما أمروا به. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا, هذا نهي. فيأتي الوعظ بمعنى الأمر والنهي, لكن دائما يأتي في صورة مع الترغيب والترهيب أو ذكر المنافع والمضار. وعلى سبيل المثال مثلا حينما يقول الله تبارك وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن, هذا من الحكمة. لكن حينما يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, هذا موعظة. واضح الأمر؟ الأمر هو النهي عن أكل أموال اليتامى, لكن لما صاغه في صورة حكم مجرد من الترغيب والترهيب كان هذا حكم شرعي, فهذا من الحكمة. ولكن الموعظة أخص, نوع من أنواع الحكمة. فحينما يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن, هذا من الحكمة. لكن حينما يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا, ترهيب, هذا وعظ. لما يقول سبحانه وتعالى عن الشرك فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به, هذا حكمة. لكن لما يقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق, هذا موعظة إنه بيخوف, مش كده؟ لما يقول مثلا يعني أي حكم من الأحكام حينما يأتي مجردا, حينما يأتي مجردا يكون يبين لك الحكم, لكن متى يكون موعظة؟ حينما يأتي معه ترغيب أو ترهيب أو ذكر أيام الله أو الكلام عن الجنة أو النار معه, يرقق القلب ويخوف أو يذكرك بنفسك. حينما مثلا ينهى الناس عن, حينما نهاهم عن أن يقولوا لمن يلقونهم في الطريق ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا, يقول كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. مثال, مثال يعني أوضح. لما حدثت حادثة الإفك وجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأقسم بالله أن يمنع النفقة عن مصطح بن أثاثة. لماذا؟ لأنه ممن خاض في السيدة عائشة رضي الله في الفتنة. فما الذي حدث؟ أقسم ألا يعطيه وكان يعطيه. انظروا إلى قول الله عز وجل وهو يرقق قلب أبي بكر الصديق ولا يأتلي، يعني لا يحلف، نهي عن الحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. المقصود بقول الفضل والسعة مين؟ أبو بكر الصديق. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيرد الصديق يقول بلى يا ربي أرجو أن تغفر لي، ويرجع ما كان يدفع بزيادة لما استحر رضي الله عنه. انظروا، هذا هو الوعظ. فالقرآن الكريم أمرنا بالدعوة الحكمة والموعظة الحسنة. وبعض الناس حينما ينظر إلى قضية الحكمة والموعظة الحسنة تختلط عليه بعض الأمور وبعض النماذج. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا وكانت سنته أن يضع الشيء في موضعه، وهذه الحكمة، ومن وضع الشيء في موضع الموعظة في مكانها، أن تعظ الوعظ في مكانه. ولكن أحيانا يشتد الإنسان على بعض من يستحق الشدة، مش كده؟ وأحيانا يلين. فالصواب من الحكمة أن تلين في موضع اللين وأن تشتد في موضع الشدة. فجاء بعض الناس ليقولوا لماذا يشتد علماء أهل السنة على المبتدعة؟ هذا ليس من الحكمة، لأن من الحكمة أنك تخاطب الناس باللين حتى تكسب الناس. ولكن وجدنا علماء أهل السنة كانوا يشتدون على المبتدعة. أتعرفون ذلك أم جديد عليكم؟ هذا أمر معلوم، هذا من الحكمة. ولذلك هؤلاء من الممكن أن يأتوا على فعل موسى عليه السلام. وانظروا ماذا فعل مع فرعون وماذا فعل مع أخيه. ذهب لفرعون وقال له رب العالمين فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يتذكر لأنه موعظة، يتذكر لأنه كان ينكر وجود الله أبدا، هذا كان في العلن، لكن في السر لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. ولذلك قال له سبحانه وتعالى، قال عنه وجحدوا بها باللسان واستيقنتها أنفسهم ظلما وعدوا. يعني هو فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى كان هو فكر نفسه أنه خلق الناس صحيح، وعارف نفسه أنه كان في بامبرز وصغير وكان طفل على إيد والدته، مش كده ولا إيه؟ يعني فين بقى أنا ربكم الأعلى؟ ما أنت كنت طفل ثم واللي اخترعوا الأكذوبة مجموعة الكهنة، الكهنة هم اللي اخترعوها ذاك. أما كان بأمر بالنسبة له يصل إلى الزر ومش عارف يتصرف يلتفت، لقد علمتم، يقول لهم هذا ما علمت لكم من إله غير ما تقفوا جنبي، هو أنتوا صدرتوني وهتبقوا أنتوا تهربوا، ما علمت لكم من إله غير في إيه، أنت حكت عليها ولا إيه؟ مش كده؟ إني أخاف، خواف جبان، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر إله برب تربي أرباب بيخاف، أنا ربكم الأعلى. إيه الكذب ده وإيه الدجل ده؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا، رايح في 60 دهلة. فالمشكلة بالنسبة لفرعون إنه كان كافرا عن علم وعن معرفة. فلما ذهب إليه موسى ومعه هارون، القرآن قال له رب العالمين قال له إيه؟ فقول له قولا لينا لعله يتذكر، يعني المسألة في غفلة، السكينة سرقاه، الناس دي حكت عليه، يتذكر، عايزين نجلي الغشاوة من على قلبي، نجلي الغشاوة اللي على القلب الران لعله يتذكر أو يخشى، مش كده؟ فذهب إليه وقال له قولا لينا. لكن هو راجع من سينا من جبل الطور وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل، ماذا فعل مع أخيه؟ ما قدرش يسكت، ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. يجي بعض الناس يقول لك هو موسى عليه السلام كان مرجئا مع فرعون، خارجية مع أخوه النبي، مش بيقولوا كده ولا إيه؟ خوارج مع الدعاء مرجئة مع الحكام. مش بيقولوا كده القطبيون ولا لا؟ ولا انا جايبها من عندي دي؟ ما نفس الكلام هنا. واحد يقول لك معقول يقولوا كده على موسى؟ ما قالوا سيد قطب عليه؟ ما قال عليه اكتر من كده مش كده ولا لا؟ مرجعوا الى اقوال سيد قطب في سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وكيف طعن فيه. حتى الشيخ ابن باز لما قرأ كلامه في إزرال قال هذه ردة مستقلة. الطعن في الأنبياء ردة مستقلة مش كده ولا إيه؟ فهل يستطيع أحد أن يقول إن موسى الكليم عليه السلام أخطأ الحكمة؟ لا، لأن لكل مقام مقال، ومن الممكن أن يقع الإنسان في خطأ، ولكن نظرا للظروف التي أحاطت به يغفر له ويمرر الأمر، لأنه هؤلاء هم الصفوة المختارة في أرض الله، ولقد اخترناهم على علم على العالمين يعودوا إليهم فيجدهم عاملين زفة حوالين العجل الذي صنع الذي صنعه لهم السامري، وبيبخروا وبدأوا يطوفوا حوله بيعملوا اللي كان بيعملوا مين المصريون مع عجل أبيس، جايين يعملوا ده انتوا أهل توحيد كيف تفعلون هذا؟ فحينما رأى هذا الأمر هاله، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجر إليه إلى آخر ما حدث. فالحكمة أيها الإخوة الكرام أن يتعامل الإنسان في كل ظرف من الظروف. الإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة جدا، الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. انظر إلى الدقة، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الحكمة أنك حينما تناقش من الممكن أن يكون النقاش، وهذا سيأتي في الجدال، حينما يناقش الإنسان ويجادل يجادل بحكمة، فقد تجادل إنسانا وتشتد معه في الجدال، ويكون هذا من باب التي هي أحسن. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل، يعني كان يجادل رجلا ك الوليد حينما جاءه وناقش وقرأ عليه القرآن وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم هل ترى بذلك من بأس؟ يقول لا يا أخي، هل ترى في نقاش ويقبل. لكن حينما يأتيه ابن الزبارة ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام أنت تدعي أن كما في قول الله في سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، يقول فإن الملائكة وعيسى يعبد النصارى عيسى ويعبد العرب الملائكة، فلا هؤلاء حصب جهنم. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالآية التي بعدها إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر إلى آخره. لكن حينما يأتيه رجل آخر أمية أو غيره وقام بطحن عظم ووضعه في يده وقال أترى هذا بعدما رمى يعيده الله؟ ده بقى جاي بيصغر وبيتهكم. فقال نعم يعيده ويبعثك ويدخلك النار. ونزل قول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم إلى آخره. فإذا لكل مقام مقال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. حينما يأتيك المجادل جادلهم وجادلهم بالتي هي أحسن الجدال يأتي من جدل الحبل، فتل الحبل، الحبل المجدول. فكأن كل واحد يريد أن يلوي الحبل لكي تغلب حجته ولكي ينتصر، فيصبح الرجلان المتجادلان كأنهما كل واحد منهما يمسك طرف حبل ويقوم بجدله حتى يغلب ويتفوق وهذه المناظرة وذلك هو الجدال. كان في النية أن نتحدث عنه، ولكن حتى لا نطيل عليكم لأنه قد نطيل في الكلام على الجدال وفي الوقت كما ترون قصرا، فنؤجله للدرس القادم بمشيئة الله عشان ندي الجدال حقه إن شاء الله تعالى. علشان في مسألة في قضية جدال أهل البدعة، فهذه المسألة في حاجة إلى إيه؟ تجلية. هل يجوز مجادلة أهل البدع ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ الأمر في تفصيل، فنؤجل الكلام عليه إن شاء الله.